أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يرضي. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحي. والليل إذا سجى. سج سجي. ما ودعك ربك وما قلى. وما قلى. وما قلي. وللآخرة خير لك من الأولى. من الأولى. من الأولى. من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى. من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. فترض. فترض. ألم يجدك يتيما فآوى. فآوى. فآوى. فآوى. فهاوى. فآوى. ووجدك ضالا فهدى. فهدى. فهدي. ووجدك عائلا فأغنى. فأغنى. فأغنى. ووجدك عائلا فأغنى. فأغنى. فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. لا إله إلا الله. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك. وأما بنعمة ربك فحدث. لم نشرح لك صدرك.